وإماما من أئمتهم وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله تعالى. والمراد بعلم أصول الفقه المراد به القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة مباشرة. إذن هي قواعد أو هو قواعد أصولية تستطيع من خلالها ومن خلال معرفتها أن تستنبط بها الحكم الشرعي من دليله. وعلى هذا فهي تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول التصور الإجمالي للأحكام الشرعية. ما معنى هذا؟ بالمثال يتضح المقال. نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون هذا واجب. فما معنى واجب؟ ونجدهم يقولون هذا مندوب. فما معنى مندوب؟ ومرة أخرى نجدهم يقولون هذا صحيح. فما معنى صحيح؟ وهذا مجزئ. ما معنى مجزئ؟ فلا بد من وجود تصور صحيح لتلك المصطلحات. لأن هذا القسم الأول من أقسام أصول الفقه أن تتصور المعنى الصحيح لهذه المصطلحات. الثاني ما يتعلق بالأدلة. هذا القسم الثاني من أقسام أصول الفقه، ما يتعلق بالأدلة، ما الذي يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به. فهل الإجماع دليل صحيح؟ هل القراءة الشاذة دليل صحيح؟ الخبر الأحاد دليل صحيح؟ خبر الأحاد المخالف للقياس، قول الصحابي هل هو حجة أم لا، إلى غير ذلك. هذا تبحثه في أصول الفقه. إذن هذا يتعلق بالأدلة، الأدلة المتفق عليها، كتاب السنة، تأتي الأدلة الأخرى، الإجماع، القياس، قول الصحابي، القراءة الشاذة، كل هذا تجده في أصول الفقه. الثالث من هذه الأقسام الأربع قواعد فهم الكتاب والسنة. هناك قواعد لفهم الكتاب والسنة لابد أن تحيط بها علما. متى يكون اللفظ خبرا؟ متى يكون إنشاء؟ ما معنى خبر؟ ما معنى إنشاء؟ ومتى يكون أمرا؟ ومتى يكون نهيا؟ هل الأمر يفيد الوجوب؟ هل الأمر يفيد الفورية؟ هل الأمر يفيد التكرار؟ كذلك ما يتعلق بمفاهيم الألفاظ ودلالاتها الخفية، وما الذي يستدل منها، وما الذي يكون طريقا صحيحا للفهم، وما هي دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ونحوها. إذن هذا كله داخل قواعد لفهم الكتاب والسنة. القسم الرابع ما يتعلق بحال المستفيد منه، من هو الذي يأخذ الأحكام من الأدلة، من هو المقلد، ومتى يحق للإنسان أن يفتي، ومتى يستطيع الإنسان أن يعلم غيره. فهذه كلها تجدها في أصول الفقه. إذن هذه أقسام أربع يدور حولها علم أصول الفقه، ويدور حولها علم أصول الفقه. ماذا نستفيد من دراسة أصول الفقه؟ فوائد المستفادة من دراسة أصول الفقه: أولا، إرضاء الرب عز وجل، بكونه أحد العلوم الشرعية. فعلم أصول الفقه هو أحد العلوم الشرعية. نعم، دخل من خلاله كثير من أهل البدع، لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة لهم أصولهم الخاصة بهم، والتي بنوا عليها فهم الكتاب والسنة. وسيأتي بيان ذلك في أول من صنف فيه. بأصول الفقه يفهم به الكتاب والسنة، تستطيع أن تفهم به كتاب الله وسنة رسوله. فالله سبحانه وتعالى يقول: أقيموا الصلاة. هذا أمر، كيف عرفت أنه أمر؟ والأمر يفيد الوجوب، كيف عرفت أنه يفيد الوجوب؟ إذن حتى تستجيب لهذا ويجب عليك هذا وتصير الحكم وتطبق الحكم الشرعي، فإنك تفهم هذا الحكم من خلال دراسة أصول الفقه، فتفهم به الكتاب والسنة. أيضا هو طريق إلى الوصول إلى رتبة الاجتهاد، فلا يمكن لأحد لم يدرس أصول الفقه أن يصل إلى هذه المرتبة. أيضا القدرة على معرفة أحكام النوازل الجديدة. هناك نوازل تنزل بالأمة، هذه النوازل تحتاج إلى علماء، وهذا العالم إذا لم يكن دارسا لأصول الفقه لا يمكن أن يفتي في هذه النوازل. فإذا بهذه الأصول تستطيع أن تعرف أحكام النوازل. هذا لا يعني أنك إذا درست هذه الرسالة تفتي في النوازل، لا، ولا ما هو أكبر منه، وإنما عندما تصل إلى رتبة الاجتهاد يحق لك أن تتكلم في النوازل. أما إنسان لا يزال طالب علم ولم يصل إلى رتبة الاجتهاد ويتكلم في نوازل لو كانت في عهد عمر لجمع لها كبار الصحابة أو كبار الصحابة، ويتكلم في هذه النوازل ويصر على كلامه ويرى نفسه عالما ويتقدم بين يدي العلماء، فطالب العلم لا يحق له الكلام في النوازل ولو أصاب الحق فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قاضيان في النار وقاض في الجنة، ومن هذين الاثنين اللذين في النار من تكلم في مسألة بغير علم وأصاب الحق فيه، حتى ولو أصاب الحق فهو على باطل، ما يحق لك أن تتكلم. ولهذا هناك خطأ يقع حتى عند طلبة العلم، أنهم يسألون طلبة العلم على النوازل، تأتي نازلة فيتصل بطالب علم طيب هو ليس أهلا لأن يتكلم فيها. عندنا قتال في قبيلتنا وهجم علينا مدري من، ماذا نفعل؟ نقاتل، نفعل من؟ هذه دماء، هذه يسأل عنها العلماء. إذن الخطأ من الطالب نفسه، لابد أن يتربى على هذا، أن النوازل يسأل عنها أهل العلم، كم الجهاد والدماء، قتل أنفس. عندنا ساحر في قريتنا، نقتله ولا ما نقتله؟ يسأل طالب علم الساحر هنا قناصة بس ما حد يدري عنه. أولا ثبوت السحر عنه وأنه ساحر، وهو هل في الحقيقة ساحر أم لا، مسائل هذه ما هي سهلة. ودماء ترتب من وراء إقامة حدود، والحدود لمن من يقيمها. الحقيقة هناك خطأ في السؤال نفسه وفي من توجه إليه بالسؤال. ربوا أنفسكم على أن ترتبطوا بالعلماء الكبار، ليس في النوازل فقط، في كل شيء. نحن نسهل لكم العلوم لتتصلوا بالعلماء الكبار، لا أن لا تبقى تحتي، لا فوتني أنا، تجاوزني. ولهذا قلت لك كن ذا همة عالية في أن تتجاوزني، تتجاوز غيري، بل تتجاوز حتى الألبان. وش المال؟ بالعلم، بالهمة العالية، بالعلم، ما هو بالتصدر. عرفت علة حديث ما عرفها الألباني، صح الألباني ضعفته، قلت خلاص تجاوزنا الألباني، وين مراحل؟ يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تأني وارتباط بالعلم. الذي زرنا لهذا الكلام على النوازل، أصول الفقه يساعدك على الوصول إلى هذه المرتبة. أيضا الحماية بإذن الله تعالى من الضلال، فإن المبتدع ظلوا في فهم الكتاب والسنة. ألم تكفر الخوارج الزاني؟ كفرته ولا ما كفرته؟ كفرت. عندهم دليل يا حسناوي؟ عندهم دليل عن الزاني كافر ولا لا؟ ما عندهم دليل. عندهم دليل ولا لا؟ عندهم دليل ولا لا؟ أقول عندهم ولا معنى؟ ولا اليوم لسنا عنده السس. لا عندها الخمس بس. أنت من هالخمس؟ مسلم. عمران عندهم دليل ولا ما عندهم؟ عندهم دليل؟ هذا دليل واحد. أحسن. عندهم دليل الآن. لا يعني نعم سنبين هذا. ما نحن قلنا وصول فقه تحميك بإيش؟ من الضلال. سننظر إلى هذا. نظروا إلى هذا النص، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا إذن هذا نفي للإيمان. ما عندهم جمع بين الأدلة. نظر في الأدلة والجمع بينها، أين تجد هذا؟ في أصول الفقه. فلما تتعلم أصول الفقه تعرف كيف تجمع بين الأدلة، تعرف بين الترجيح، النظر في الأدلة عامة. هم نظروا في أدلة الوعيد ولم ينظروا في أدلة الوعد، نظروا في نصوص العذاب ولم ينظروا في نصوص الرحمة. هذه طريقة صحيحة؟ لا، طريقة خاطئة. فلهذا علم الأصول الفقه المبني على طريقة أهل السنة والجماعة يحميك من هذا، ويبين لك كيف تفهم الأدلة، كيف تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. إذن هذه بعض فوائد علم أصول الفقه. أول من صنف فيه، أصل هذا العلم كان موجودا في عهد النبوة، والصحابة كانوا يعرفونه، أصله كعلم، يعرفون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، يعرفون هذا الصحابة، لا يمكن أن يجهلوا هذا. وأن الاستدلال يكون بالكتاب والسنة، يعرفون هذا، يعرفون المشمل والمبين، العام والخاص، يعرفون هذا رضوان الله تعالى عليهم، الصحيح والفاسد، كل هذا يعرفونه. لكن لما دخلت العجمة على الناس وأصبح بعضهم لا يفهم لغة العرب التي يفهم بها الكتاب والسنة، احتاجوا إلى تقييد هذه القواعد. ومن هنا طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي من الإمام الشافعي أن يكتب رسالة في فهم النصوص، فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، رسالة للشافعي، هذه في أصول الفقه. وأذكر مرة عندما كنا في دماش طلبنا في زيارة، زارنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمة الله تعالى عليه، زارنا فطلبنا منه أن يدرسنا أصول الفقه، فقال أدرسكم أصول الأصول، وهو رسالة للشافعي، هذه أصل أصول الفقه. وبعد ذلك اعتنى علماء الإسلام بالتأليف في ذلك. نعم، دخل أهل البدع في هذا الباب، في هذا الجانب، وتكلموا فيه، لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة لهم طريقتهم في هذا العلم. لما اعتنى علماء الإسلام بالتأليف في هذا الباب، نتج عن ذلك وجود مدرستين مختلفتين. المدرسة الأولى مدرسة الأحناف، الذين حرصوا على أخذ القواعد الأصولية من الفروع الواردة على أئمتهم، لم يأخذوها من الكتاب والسنة أو من لغة العرب، لا، أخذوها من النصوص الواردة عن أئمتهم. والمدرسة الثانية هي مدرسة الجمهور، التي يقاعدون القواعد من خلال أدلة الكتاب والسنة الإجمالية، ثم بعد ذلك ينظرون في الفروع المترتبة عليها. نتج عن هذا اختلاف في الاصطلاحات وفي التقسيمات أحيانا بين المدرستين، فهذه مقدمة فيما يتعلق بأصول الفقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمالة العليا، وعلى أحكام القضائية العامة لكل مكون، لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة رسالته بحمد الله عز وجل على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، والله عز وجل يحمد على ذلك. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا من صفاته الكاملة، أسمائه الحسنى. فبدأ بهذا، الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى. وفي أيضا قواعده الفقهية بدأ بماذا؟ بدأ بماذا؟ نسيتها، ماذا قال؟ الحمد لله إيش؟ بارك عصا عبد السلام والطراسة، مع عدبان عبد الرحمن، مع عدبان راحت القواعد الفقهية. حضرت معنا القواعد الفقهية؟ الذي حضر ها الحمد لله العلي العالي، ها لا لحظة شوي، اللي حضر الدورة نشنوش، ها الحمد لله العلي الأرفق، فبدأ بحمده على أسمائه وصفاته، ويحمد على أحكامه القدرية العامة سبحانه وتعالى لكل مكون موجود، ويحمد على أحكامه الشرعية الشاملة، فيحمد على ما قدره على عباده من خير وغير ذلك، ويحمد على أحكامه الشرعية التي فيها كل مصلحة كل خير، على أحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، فيحمد على ذلك أيضا سبحانه وتعالى. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، وعينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. أسأل الله أن ينفع بها جميعها وقارئها، إنه جواد كريم. تعريف أصول الفقه وفائدته. فصل: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. نعم. قوله أصول الفقه: الأصل في اللغة الأساس، والأصل البيت أي أساسه، ويطلق أيضا على الأدلة، يطلق على الدليل والأدلة، يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أي الدليل في هذه المسألة الكتاب والسنة، وتطلق على القواعد. أما كلمة الفقه فالمراد بها معرفة أحكام الدين، فالفقه يشمل الأحكام العملية والعلمية كالعقيدة. العقيدة تسمى فقه ولا ما تسمى؟ ها؟ عقيدة تسمى فقه ولا لا؟ جماعة الخمس سكروا مستغربين، شنو الفقه هذه؟ شنو يقول الشيخ؟ سمى فقه ولا لا؟ عند أهل الخمس واحدة. خمسي أنت؟ تفضل. ها؟ تسمى فقه ولا لا؟ سمى فقه؟ طيب، صح؟ أنا معه، سمى فقه. وألف أبو حنيفة كتابا في العقيدة سماه إيش؟ الفقه الأكبر. الفقه الأكبر. فبالتعريف العام للفقه يشمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس قال: اللهم علمه في الدين وفقه، اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، فقهه في الدين. ابن عباس فقيه في الأحكام العبادات فقط ولا في العقيدة وفي غيرها؟ هو كذلك. فالفقه هنا المراد أحكام الشرع العملية والعلمية، ويشمل علم الفروع، ويشمل أيضا تفسير القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحه، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي يعرفون الأحكام العقدية والأحكام العملية. فأصول الفقه إذن هذا كتعريف للكلمة منفصلة، أصول الفقه. كتعريف للكلمة مجتمعة، أصول الفقه يراد به الأدلة الإجمالية التي تعرف بها الأحكام الشرعية، الأدلة الإجمالية. إذن أصول الفقه ما يبحث عن دليل تفصيلي، يقول مثلا الزنا حرام، ما الدليل؟ تذكر الآية أو الحديث. أصول الفقه لا يبحث عن هذا، يبحث عن الدليل الإجمالي. كلمة حرام الحكم، هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا مستحب. إذن أدلة إجمالية، تكلم على الأدلة الإجمالية التي تعرف بها الأحكام الشرعية التفصيلية بعد ذلك، فلا يتعلق بباب معين، يشمل كل أبواب الفقه وباب العقيدة أيضا. تقول الشرك حرام، صح؟ تقول الشرك حرام، إذن أطلقنا عليه كلمة حرام، فيشمل هذا كله. إذن هو أدلة إجمالية وليست أدلة تفصيلية. لهذا قال هنا أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه، والدليل ما يوصل إلى المطلوب، ويشمل الكتاب والسنة والإجماع. قال هو العلم بأدلة الفقه الكلية. الأدلة على نوعين: أدلة كلية مثل الكتاب والسنة وقواعد الفهم مثل الأمر يفيد الوجوب، والقسم الثاني أو النوع الثاني أدلة تفصيلية كقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي على الأمر بإقامة الصلاة. والفقيه يحتاج إلى الأمرين معا، يحتاج إلى الأدلة الكلية والأدلة الجزئية، فجل الأمرين معا، دليل كلي ودليل جزئي. مثلا لو قلنا الصلاة واجب، نحتاج إلى تقرير هذا الحكم إلى أمرين: دليل تفصيلي ودليل كلي إجمالي. الدليل التفصيلي، ما الدليل على أن الصلاة واجب؟ تقول قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب كيف عرفنا أنه واجب من أقيموا الصلاة؟ أقيموا فعل إيش؟ فعل أمر، صح؟ الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. هذه فعل أمر يفيد الوجوب، هذه من وين أخذنا؟ دليل كلي ولا تفصيلي؟ كلي، تمشي به في كل الأبواب ترى، دليل كلي، الأمر يفيد الوجوب دليل كلي. لأنك تأتي في هذا باب الزكاة تقول الأمر يفيد الوجوب، تأتي في باب الصلاة الأمر يفيد الوجوب، في باب الحج الأمر يفيد الوجوب. لاحظ هنا هذا الدليل الكلي يمشي معك في كل الأبواب. الدليل التفصيلي كل مسألة ودليلها، الزكاة واجبة، ما الدليل؟ تقول الدليل، صح؟ الحج واجب على المستطيع، ما الدليل؟ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا دليل تفصيلي ولا كلي؟ تفصيلي، واضح. الدليل الإجمالي هو هذا، الأمر يفيد الوجوب. فأنت كفقيه تحتاج إلى الأمرين معا، تحتاج إلى الدليل التفصيلي وتحتاج إلى الدليل الإجمالي حتى تستطيع أن تخرج بالنتيجة والحكم هو أن الصلاة واجبة. واضح هذا؟ واضح ولا أعيد؟ أعيد، جالسين هنا نعيد، اللي ما فاهم يفهم. طيب لين تفهم؟ قلنا بارك الله فيك حتى تستطيع أن تخرج بالنتيجة والحكم على فعل معين تحتاج إلى دليل تفصيل. طيب الوضوء واجب مثلا، إيش الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر، أمر، صح؟ الأمر يفيد الوجوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدكم إذا أحدث صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، لا تصح صلاة فاسدة، هذا دليل كلي، واضح؟ مع الدليل التفصيلي اللي هو الآية والحديث. إذن الدليل التفصيلي هو آية وحديث، والدليل الكلي قاعدة، دليل كلي قاعدة، واضح؟ فهمتم الآن؟ فهمتم ولا أعيد؟ زيد عاود. طيب ما اسمك أنت؟ ها؟ يونس البكوش. يا يونس الزكاة ما حكمها؟ واجبة صح؟ وش الدليل؟ قيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف آتوا الزكاة؟ كيف عرفنا أنها واجبة؟ آتوا الزكاة كيف دلت على الوجوب؟ هل آتوا الزكاة قالت الزكاة واجبة؟ قال آتوا الزكاة، ما قالش الزكاة واجبة، قال آتوا الزكاة. كيف عرف أن من هذا آتوا الزكاة واجبة؟ كيف عرف؟ آتوا فعل الأمر، ماذا يفيد؟ الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة إيش؟ أصولية. إذن أنت احتجت إلى الحكم على الزكاة أنها واجبة إلى دليل تفصيلي وإلى قاعدة، واضح؟ بالدليل التفصيلي والقاعدة وصلت إلى الحكم، واضح الآن؟ ما عاش فيه عادة؟ ها؟ طيب اللي مش فاهم يقول ما فهمتش، ها؟ أسلم عاد بعدين. شيخ نوري تو يسلكم قاعد لكم هنا. طيب قال هو العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. يعني أن الفقه على نوعين، مسائل ودلائل. وذلك أن الفقه مرة يطلق على المسألة مثل وجوب الصلاة، ومرة يطلق على القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، يطلق على القدرة على الاستخراج الأحكام من الأدلة. ولذلك يقال فلان فقيه، فلان فقيه أي عنده ملكة تمكنه من استنباط الأحكام. إذن هذا معنى كلامه أن الفقه إما مسائل أو دلائل. إما مسائل مثل قلنا وجوب الصلاة، هذه مسألة، وإما دلائل استخراج الحكم من الدليل، استخراج الحكم من الأدلة. فهذا هو الفقه. والفقيه الذي عنده مسائل يستطيع أن يقيم عليها الأدلة. نعم. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مقتضرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مقتضرة إلى الأدلة الكلية. معنى هذا الكلام أنه لا يصح لنا أن نقرر حكما فقهيا إلا بناء على أمرين أساسيين. انتبه لهذا، لا يصح أن نطلق حكما فقهيا إلا بناء على أمرين أساسيين. الأمر الأول الدليل التفصيلي، ما تعطيش حكم إلا بدليل، وما تأخذش حكم إلا بدليل. دليل تفصيلي يعني آية أو حديث. لما نقول دليل تفصيلي يعني إيش؟ آية أو حديث أو إجماع، صح؟ هذا الدليل التفصيلي. لما يقول لك واحد الجلوس الاتكاء على هذه السارية مستحب، هذا حكم ولا مو بحكم؟ تحتاج فيه إلى إيش؟ دليل تفصيلي. هات الدليل، قل هات الدليل التفصيلي. إذن هذا الأمر الأول الدليل التفصيلي. الأمر الثاني الدليل الكلي الإجمالي، أو القاعدة التي يفهم بها الدليل التفصيلي. فمن جاءنا بحكم دون أن يستند إلى هذين الأمرين فلا يلتفت إلى كلامه. لو جاءكم رجل قال يجب عليكم أن تلبسوا على رؤوسكم لباس، يجب عليكم إيش؟ أن تضع على رأسك شيء يجب عليك، هذا إيش؟ حكم ولا مو بحكم؟ نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى شيء. أي ما هما؟ دليل التفصيلي والدليل الكلي. ما الدليل التفصيلي؟ آية أو حديث أو إجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا على رؤوسكم شيئا. رواه مسلم. ها؟ ما رواه مسلم؟ ما اللي رواه إيش؟ إيش رواه بكر؟ يا رجل رواه مسلم يا أخي. ما رواه مسلم؟ مسلم يا أخي رواه. كفرتني ولا إيش؟ أنا مسلم رويت. ها؟ أنا مسلم ولا مو مسلم؟ ذهبت للإمام مسلم، لا تذهب له، خلك هنا عند البخاري. الآن بارك الله فيك، نقول له هات الدليل التفصيلي. لو جاءنا بدليل تفصيلي نقول له: هل هذا الدليل له قاعدة كلية تدل عليه؟ إن كان أمرا أو نهيا يفيد الوجوب يفيد التحريم، فإذا نحتاج إلى الدليل التفصيلي وإلى القاعدة التي تفهم بهذا الدليل التفصيل، نستنتج منها الوجوب. فإذا لم يوجد لا يقبل له حكم، لا يقبل له حكم. طيب، لو قال قائل: يجب عليك أن تجلس في المسجد بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، يجب عليك أن تجلس في المسجد بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا إيش؟ حكم؟ حكم صح؟ يحتاج إلى إيش؟ دليل تفصيلي وإجمالي. الدليل التفصيلي، لأن واحد قال: ما الفرق بين الدليل التفصيلي والإجمالي؟ قلنا الدليل التفصيلي ما هو؟ آية أو حديث أو إجماع. الدليل الكلي قاعدة، قاعدة كلية، قاعدة، قاعدة كلية، لنفهم منها أن هذا الحكم يفيد الوجوب. لما يأتينا بأمر قل: يجب عليكم أن تجلسوا بعد الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس، وش الدليل؟ يأتينا بحديث: اجلسوا، يقول: واجلسوا تفيد الأمر، والأمر يفيد الوجوب. رأيت الآن؟ أتانا بدليل تفصيلي وأتانا بدليل كلي بحيث انطبق عليه هذا الحكم. واضح الآن؟ مفهوم؟ لكن إذا لم يأتنا بدليل تفصيلي هل يمكن أن يصل إلى الدليل الكلي؟ لا يمكن. وإذا أتى بدليل كلي ولا يوجد دليل تفصيلي هل يمكن أن يصل إلى الحكم؟ لا يمكن. ولهذا قال الشيخ: الأدلة الكلية مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. واضح؟ يعني كلاهما يحتاجان إلى بعض. الدليل التفصيلي يحتاج إلى دليل كلي حتى نستطيع أن نفهم به الأمر يفيد الوجوب يفيد الاستحباب، النهي يفيد التحريم أو يفيد الكراهة، ونحتاج إلى دليل تفصيلي لنبني عليه هذا الحكم. فإذا الأمر يرتبط، كل حكم شرعي يحتاج إلى هذين الأمرين. نعم. ها؟ إيش؟ يدخل، سيدخل، سيدخل القياس الصحيح يدخل. واضح؟ سنأتي نتكلم على هذه الأمور التي يستدل أو يستنبط منها الحكم الشرعي. كم باقي على المغرب؟ إيش؟ كم؟ 10 دقائق. طيب. نعم. ولهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. يعني بتقرير ما سبق نعلم أن تعلم أصول الفقه ضروري. واضح؟ لأنك إذا لم تدرس أصول الفقه، طيب عندك الدليل التفصيلي، عندك الدليل التفصيلي، واضح؟ واضح هنا الدليل التفصيلي آية أو حديث، لكن لم تفهم القواعد الكلية. عندك آية: وأقيموا الصلاة. طيب كيف عرفت أن أقيموا الصلاة أمر يفيد الوجوب؟ إذا لابد أن يكون عندك القاعدة حتى تقنع غيرك. يقول لك: ليش أقيم الصلاة واجب؟ ليش واجب؟ لماذا واجب؟ تقول له: هذا الأمر يفيد الوجوب، هذا أمر أقيم أمر، والأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، واضح؟ فلو أن إنسان ما عنده أصول الفقه لا يستطيع أن يصل إلى الأحكام. ولهذا قال هنا: وبهذا تعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. إذن أساس النظر والاجتهاد هو في أصول الفقه، لأنها تعيد الناس إلى الكتاب والسنة، وتنفي البدع والضلال، وتعرف القول الحق من الأقوال الباطلة. إذن أصول الفقه ينقح ذهنك وينور بصيرتك ويعطيك الاستنباط الصحيح القوي، وتصير تتكلم بحجة وبقوة كلما تمكنت في أصول الفقه، وتتكلم بكلام واضح. انظر إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وقوته في الفقه لاعتماده ولبروزه في أصول الفقه، وهكذا باقي علماء. فالمقصود أن أصول الفقه يقيك حتى من البدع والضلالات كما أسلفنا، وتعرف كيف تفهم الكتاب والسنة، وتعيد الناس إلى الكتاب والسنة، لأنك تعيدهم إلى الدليل التفصيلي. والدليل التفصيلي وين موجود؟ كتاب والسنة. كتاب والسنة، واضح؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.